عارفين تشينا قد ايه عشان نوصل للي احنا فيه. عشنا حبة فوق حبة تحت ما كانش في خط اترسم نمشي عليه نمشي عليه. الصبح نقوم ندور نروح ندور العمل والصحبة اللي ما بيننا كانت بتدينا الأمل. قلنا النجاح مش مستحيل يا ناس ده محتمل والحلم كان صغير بس الحمد لله كمل.